نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حياة ابن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة أنه دخل المدينة يعني المدينة المنورة يبيني بيابك خلقي لدوري كوبنا توا وبرسياري كرد أو بيابكي وتيان أبو هريرة رضي خالد فدنوت منه حتى قعدت بين يديه نزيق بمولي حتى وكو لبردم يدانشتم وهو يحدث الناس سيبو خلقي أكل فلما سكت وخلا كذلك سكاني تواكد دوري شغب قلت بيموت أنشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمداوت لي كم بحق يعني بيمغيت حديثك كخوت بيستبيت لبيغمر وصلى الله عليه وعلى سلم عقيلته وعلمته وتبس عكيليت يجيشتبيت وعلمت بيبي فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعله وتبوت باسك لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله وصلنا في هذا البيت حديث تكتب باسا كم كبير غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي آلم ما لدى ما فيه أحد غيري وغيره إيش كسي كتري لي نبو تنها منو أو نبي حتى تنها بيا غمص صلى الله عليه وسلم أبو هريرة درزاي خالي ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق نشغ بفتح النون والشين ناشا المعجمة وتا نقطة دار وبعدها غين معجمة أي شهق حتى كاد يغشى عليه أسفا وخوفا فتح ناسيكي أو كشا الشويك خريق بو لا هوشي خوي بتشيت بأسفوا يعني خمو خفت وهروها بترسي شوا ثم أفاق دعوة هاتو هوشي خوي فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فماشي أبو جاري دوهم كلهوش خويتشو ثم مال خارا على وجهه دعي لاربو بس دمكوت واشتد به طويلا وتأم جاران ما ويكي زياتري بيتشو ثم أفاق دعي أوهاتهوش خوي فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم. فرمي في أغمري إخوة صلى الله عليه وسلم باسي كذوبهم باسي كذوبهم شكتائبة بوهو إخوة يرمي ربان الرج قيامتا يديت أخوار بولاي أهل قيامة وحكم كان بيننا نزل إلى أهل القيامة نزولا يليق به قوري خوا خويا بوغنجيت وأو نزولات شونا خوا خوينا بكس نايزانيت وكل أمة جاثية هم أمة كانوا كاتل السر أجنون. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن يكم كسيكا بان أكريت أيهنن بيابك كقرآن لابوا جمع القرآن فتلبربوا. ورجل قتل في سبيل الله يايدهم كسك كالرقي خوادا كجراوة. ورجل كثير المال سيهمش بيابك كمالي زوري بخشيوة للرقي خوادا. فيقول الله للقارئ هذا خوي يرمي ربان بسيارة كالا قرآن خينك لك قرآنك أزان دبري كدو ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم أهي علمي أوان بينا بخشيوي كناردومة أخوار بوسف يا غمركم صلى الله عليه وسلم. قال بلى يا رب فبغي إبرودكار. قال فماذا عملت فيما علمت يبقى الشكر دوا يكتكرت بو علمي كواهد وخا خوي يقول خوي زانت وما بخوي يقرب كالا سر خوي وكاتا زانكا ظلمي لنكراوة. قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار هذا مشو الروش لقى القرآن أبوه يعني كاتكان من القرآن أبدا تسر. فيقول الله له كذبت وفي فالمدروت كت. وتقول له الملائكة كذبت ملائكة شبي غندروت كت. ويقول الله له تخي ربي فالمي بل أردت أن يقال فلان قارئ راسخ من يتوى والله من يتكي أبوه كناوبانگی خوی پیدر بکاد حتا وکو خلکی بغین فلانا کس شار زعیه لقرآن قرآنی لبر. فقد قیل ذالک او جوتره حتا وی که تو ویستید ناوبانگی خو در کهید با قرآن خوین او ناوبانگ در کهید. ویؤتا بصاحب المال عشان فرمي فأمر به فسحق على وجهه أمر بي أقري بده مشاوي الرأي كشنا أقري جهنم. ويؤتى بصاحب المال دعا كابراي دعا من أوي كمالي زوري بخشيوة. فيقول الله له ويقرب سيالي شكا ألم وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد آية أو عندما مال بينا بخشيويد حتى بشيوية كنم يشتوى بيويسيد بهيج كسك به يعني عندما والله من بويت. قال بلى يا ربي هذا بلى أبرودكار. قال فما عملت فيما آتيتك شكر دوية كتكر بوم عليك وابين بخشيت. قال كنت أصل الرحمة وأتصدق يعني ما تيخذ مكان بيئدا وهروها خير شمليكت. فيقول الله له كذبت وبيف مدروكت. وتقول له الملائكة كذبت ملائكة شبيل مدروكت. ويقول الله له أمزا ما بس يتشيبه أخوة بيئات بل أردت أن يقال فلان جوات فقد قيل ذلك ما قد بقوا بخشيوا كبيت بوتريت فلانكس خير زورك ماڵ زۆرە بەخشێت و ئەوەی شووترە دوای و ئەمری پێکرێت بەدەم و چاویە ڕابکێشە ناو ئاگری جەهەنم پەنا بەخوا و یؤتا بالذی قتل فی سبیل الله جا ئەوەی سێهەم دێنن کە لە ڕێگەی خوادا کوژراوە یعنی ظاهر فیقال له بەویش ئەوترێ فیماذا قتلت یعنی خوای گەورە پرسیاری لێکرد تۆ لە چیا کوژراویت فیقول أمرت بالجهاد في سبيلك أو أمرت بالجهاد في سبيلك أمر بيكرا بجهاد كدن الرقي خوادا أمر تكر بجهاد كدن الرقي خوتا فقاتلت حتى قتلت من الشر مكتها كجرا فيقول الله له أمزا خواد بيه فرمي كذبت دروت كرت بو أو نبو وتقول له الملائكة كذبت ملائكة بيه دروت كرت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك فكما بسد أوابو كتوجنا وبان يخوت بودر بكري كبن فلان كس كسكي أعزايا أوجه ترى ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فاشن في أغمى صلى الله عليه وسلم هلو دستدابا هردو أجنوي أبو هريرة وكيف الموفى قال يا أبا هريرة أي أبو هريرة رضي الله عنه أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة أعوسي كسا دروس كرا وكان إخوة أول كسن كأبن سوتمني أجري جهنم فنا بخ قال السيان وستيسيا كس وكون منا وإلا أو صنفانة شن كسبن زورا زورا نوع قرآن بو أوي ما بخشينان بو أوي خوكوشينان بو أوي ترمزي الرواياتي كردوا من حبان وأصلاك إلى صحيح مسلمة هيا واروها لا صحيح ترغيب وترهيبش إمام مثلي ينابتي والشيخ الباني رحمة إخوائي ليبت فلميتي حديثك الصحيحة وما بس بأويك أو كسانا كردوكيان أو كواخل كبيني ويتي باش بوا بالله منيتي أن بأخوان أبوا إمامي مذير رحمة إخوائي ليبت كتاب الإخلاص ينابتي أو كما بس رزامدي إخوان أبيت باخل كجواب زان الزور شاكه عاقبتي اوا ابيت بنا بخوه جام حديثه بهمان شيء وحديثه كان باس كلاي معاير زي خويا لبي ومعاير زي خويا لبي بهمان شيء بورايو حتى خلقي دور بلوتي ام كابراي هات حوالي كي خرابي دا بايما بو هو يوي كوا بيشاوا كمان بمري فشان فرموي جا اگر اوانه اوان لگلا کرابت ای بی اوان تر حالین شون بی که اگر نو قرآن ابو دو هم مال بخشینه دی سی هم خو بخشینه دی لرگه خواده ظاهر که کجراو فمی اگر اوانه اوان لگلا بکریت حتی نیتیان بو خواه نبو بید ای کسانه کی تر یکو من حالان خرابتر بی پنا بخوا فقصوا إلى شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه يعني برسالة آيتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وبرسالة كلاه المصنف رحمة خالي به أي شلام داوة توا بويكا أما بختكيتي بويكا باسكرا ولا سلفا كخلكي أوانيكا كردوي تشاك أنجامدا تشنجوريكا ولا مانكا ديشا ماناي آياتك نازانو كوبيست فمن ذلك لو أنا العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله وانیکا کردوی چاگ انجام دن لزورینه خالکی مبس یان رضامندی خوایا من صداقتین خیر کدن و صلاة نیوش کدن فرض بسنته و صدقة بزکات و صدقه تروا و صلة صلة رحم و احسان الى الناس کردوی باش بلگ الخلق و ترک ظلم استمناکا ونحو ذلك مما يفعله الإنسان كوانيك خلقي أنجام ذلك شاك كان أو يتركه نايكا لخراب كان خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة بلما بس بيبا داش قيامة نية إنما يريد أن يجازيه الله ما بس لإخلاص إبو أخوة تنهابه دنياه الدنيا خاب هذا شبهته بحفظ ماله وتنميته ومالك بارزيو مال زياتري ببخشه أو حفظ أهله وعياله وتكاتك خيركات ما بس أويك هل الدنيا ويورو مهربان شو نقي ببركاته ما بقيامد نية ما بس بقيامد نية يا بويك وكسوكاري خزان و مندالی پارز راو بی صدقه که بوی کوا آن پارز راو بی او ایدامت النعم علیهم یا بر دوام کسو کارکی لشان ساغ بید و نعمتی خواب صلیان او بید ولا همت له فی طلب الجنت والهرب من النار الله ما بس بی اوانی که هولی تواب بداد وی بگاب بهشت و هروها لاغری جهنم رزگاری بی فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا أولا دنيا دا هذا شكر دوكاني خوي ورقريت وليس له في الآخرة نصيب لما الرج قيامته هجبش كينية هجباداش كينية وهذا النوع أمجورة ذكره ابن عباس هنا تفسير آياتك أخلك يكيا بس يعني لك الدويان بو دنيا هربو دنياي النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف ليه كم قولت ليك أو تلسناك تليكشا وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه كيف المئاتك لحق أوات وتخوار وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة تباريو كسانات وتخوار كردوي شاك أنزام دن بلاما بستيان هوايا كتنها خلقي بيان بيني نكما بسي باداش قيامت بي وتو كردواني كأنزام دن موافق شرع بلان بور رياب وخو در خصنا بنا بخو النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا كده وشاك انجام دا الله ما بس يأويك بو كده وشاك باريد اسكي مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله بو كسيك وحجك ببارة ما بس يأويك حجك بك بهكاريكي بازرقاني نكبو خوابه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يا والله تخوي بجد يليت ويكوال شويني كتير خوي دولة منك يا والله تخوي كسي هرمتين هذا والله مشي بو شويني كتير دنيا يدسك بيت دولة منه بيت يا ويكوال مشي بو شويني كتير لو خزان بينت بويكوا خالتيون كسي فقيرة كسي غريبة وكردوي شاكش أنجام دا يجي هي الرجو هي زكاة هي ويقولي توعناك هاي بي حجك هاي بي بلام لشيني خوي نماري دستك بي نخزانيش لي خالتي كي بني والله كسي شاك تابر دوا منشك أو جماعتك أو هلي مزقوت أو تنابو أو يجاهد لأجل من مغنم یا که بزاری جهاد کتنابو اوی مالی دنیای دست که بی چکی دست کرد، پاری دست کرد. فقد ذکر ایضا هذا النوع في تفسیر هذه الآیه. امش باس کراوا لتفسیر آیت کده. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم تاكسكوا خوي في ركات بوشي بووي كوا كسكارك في ركا هما بس خوانية حتى نالبا كسكارك مشار الزيان هبه ما كير نبن وكو بعثة كده بزانش خينا وش البنوس نو شار زايان هبه يا بو اوي يتعلم وكو مكسبهم وي اوي بيكا با بيشيكش بو اوان بيشيكش بو اوان او رياستهم يا بو اوي كاوانش وكو ام لو بايكي دنيا يندس كويت فيركات علمي كفيركات ويسبيني أيش أو علم بلاته باري في بياك ويتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا يا أخوي فير القرآن كات وبردوام شلسة نيش لبر چی؟ لبر وظیفه مزگوت این قرآن خیانه خوش ارزاکه لقرآن بو اوی دعای خوی تاعین بکات لمزگوتا ببقاری و مؤذین اگر او معاشی ندنه قرآن نخیانه و قرآنش که او بکاری دنه کو بدعه پیش جمعه قرآن خیانه یا بانکا گر پاری نده نبان نده قارئ و مؤذین که ایسا وظیفه یکا اگر او نبی نایکا یا با همان شو اگر امامت بی اگر معاشی نبید امامت ناکا اگر با همان شو اوتار معاشی نبید اوتار نده كوانا ما يتركوا جهته كما هو واقع كثيرا وقل لازور خلق وايا حتى معاشي لسرور قلتوا بجداري جماعتي كدو وهروها آماده ببو إمامتي خلق نيجان ببك تانين ببدا وهم كدوائي معاشك نما وكاتا نايكت لكن معاشي كي ندني ناشي لشوني قتلو تاربدا النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له كذا وكي يراركنا بأخوة وإخلاص شيت يداها لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام وام لولا وكذا ويك أنجام دا كردوكي كفرة كفرة كالدائر إسامي كتدرو مثل اليهود والنصارى ويهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة يهود والنصارى عبادة إخوان هي وخواب ظلام عبادتك كشركتك الله خيرك وان بالرجبوني عن هيا شان رجك عن هيا ما بتشيان خوايا مثلا بيا قيامته ظلام ويك اوان غين خواتنا هيا كينية والعياذ بالله نصر عن خواسيان وهروا عزوري لم أمتيشة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية نیوزکا روزو گرید لو ده لم سمت نارزام دی خو خو منج بغیر خو ناکم روزو بغیر خو ناگرم زکات و حجم بو خوای بغیر خو نایکم رانو له شو قبره کپرسی یربا ور رواک او قبره او دار او برده خیر و شر بدسه هانان بوبا اذا اطاعوا الله طاعه خالصه يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية أو أنك طاعتيا بخوابت تنابس رزامن دي خوايا فهيوي باداش إخوان وفهيوان القيامة رزقاريا به الله مكر دوانش أنجامدا كل دائرة إسلام عن كاتدر أبيت هو أويكا كردو كانيان قبول نبي لا إخوة أم جوريش أم جورا كردوانيش لناو خلقي دا فرمي الزورة وأويلة تفسيري آياتك دا هاتوا كهندي كتير بوشي أوي تفسيري عن كدوا عن أنس بن مالك وغيره رضي الله عنه وكان السلف يخافون منها سلف زول لوات الإنسان كده وكان يان رأيت يكويت يعني وكده وانت الأنجام بدن ببيته هوي بتعبون هوي أواني تري قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت اگر بزنم خواهی گورو مهربان یک سجده لی قبول کردوم دوای او سجده تمنای وکم که بمرم لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين تنها خواهی گورو مهربان لو کسانا قبول اکاد که اهل تقوى بن حتى اگر لیم قبول که اتمن اهل تقوى دوای او بمرم تقوى لسه تقوى بمرم المائدة آياتي بالسحوت ثم قال بقي أن يقال فاشن وما وكبوت لي إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله هل بيعب وما شهر آفرتك وني بيعب غالبيته كيف ينس فرزين يجيبك زكاة مالي بدأ روجو حجو أتوانا أركان الإسلام وشيكيكا شهادتين أليت مبسي رزامن دي خواه طالبا ثواب الآخرة دعوة أويك لبعدش لقيامته بعدش خواه ورقي لسري ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا دعوة أويك لدوية الأنجام دا مبسي بها دنيايا مثل أن يحج فرضه لله حجي فرض لسر خوي جبجيك تمنى يكجارة ثم يحج بعده لأجل دنيا كما هو واقع دعا و حج كان كابا بازرقاني أقربنا وخلقا باريب دنيا شي حجك وهروها باريب دنيا شي عمرك وانا كيسا كي عمري كي زورا كان زورا لو انا بوشي وي ليرا باري وقتو الاخر هر عمري كو دو ورقي ورقتو سي ورقي ورقتو او كاتا لو تيلك واشتا تنعيم كيسا في دي مزقوتي عايشة رزاي خوالي لبي هي حرام بس يو ديلا حرام عمري كبات او ميقاتا كيلا باخوايتي دعوة طواف وسعي قج يكون ذا بناي تاشد شو بي تاشد دعوة قج نامنت وعمري كتير كم يكي ليبر يتجاري بها لروشك او ناي بيكرا سيان شوار بينج كبيش يبي درزنية يب عمر الله سنة تاهدوها زانت كيش اللي يقرق سيدناك بلامتونا زاني وباري والبتو السفر يكا باريكي زور بخوي دابينكات بازرگانێکی باش ئەو کاتە پارەکەی خۆی ئەمرەکەی ئەوە تاو پوتە بەلاش بوو ئەوەی کە ئەچی ئاوایە لە خەڵکە هەیە سۆریان ئاوان یا بامەشە بۆ حەجەکە لێوێ خەڵکی مەدینە بە شەش وەرەقەی کات بە کەمترەی کات مەکە بە چوارەی کەن ئەو لێرە کە ئەڕوات پانزە وەرەقە وەرەگێ لە خەڵك سی وەرەقە وەرگیراو چی حەجێکی بۆ خۆی حەجی خۆی کردووە حەجی فەرزەکەی دوای بڕێ پارە واستە واستەکاری بەکار دێنێ ئەی نێرن لەوێش ئا بوو شێوە حەجەکە بۆ خەڵ بوو شێوەی کرد چەند عمرەیشەکە ئەوەی تر تەوە ئەو سەفەرەی بۆ عمرە بەیان بۆ حەج بێ پارەیەکی زۆر پێکەوە ئەنێت ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما كما يزالتي بسرعة بو أوي كبو دنيا بو دنيا نبو أخوانا منت وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله انتهى كان القرآن أتخوى يرمي لبان القرآن زور جار باسي بهشت يكانكات هناك القرآن باس كلاوة كبهشتين أو أنا الخلص يعني ما بس يعني تنهار زامن دي خوابوه کە بەسی ڕەزامەندی خوا بێت خۆی گەورەمی نابان زۆمیە ناکات لە دنیا شارمەتیەدا لە قیامەشە ڕزگاریەکەت و هەروەها باسی دۆزەخەکان کراوە و عەلە نار الخلص هەنێک ئەوە کافرن مشریکن منافقن بەو شێوە ئەمرێ و یسکوتو عن صاحب الشائبتین بەڵام باس لەوە ناکەکە چی بێت هەردووکیانی تیا بێت ئیخلاص و هەروەها دنیا ئیخلاص و ڕیا وهو هذا و ئەمثال ئەوەی کە باسی لێ نەکراوە ئەمانەیە کە حەجێکی فەرزەکە حەجەکانیتی بۆ تیجارەت عمرەیەکی فەرزەکە عمرەکانیتی بۆ تیجارەت مەبەستی لە عیلمەکەی پلەوپایی دنیایە بەواش ناوبانگی خۆی دەرەکات و لە هەمان کاتیشا ماڵێکی زۆری لەسەر وەرەگرێت ئەوانە ئیسلامەکەیان کردووە بە بازرگانی پێوەکردن و کۆمپانیایەکی ئێسەی دنیا چۆنە کۆمپانیایەکی دانا بازرگانی پێوەکەش بەو شێوەیە تا قورئانن لەبەر کردووە قورئانە خوێنن لەبەریشی نییە ئەی خوێنێت وەکوانێکی ئێستاکێ لە تەعزیادانش بازرگانی پێوەکرد کەوتەکاتی خۆی فێر بوو بۆ ئەوە فێر بوو بۆ یا هەبووە لە مامەسایان کە خەڵکیان فێری قورئان کردووی بەو شەرتە ئەبێ بەڵێنم بەیتێ کە بۆ ئەوە نەبێ کە لە تازای بخوێنیت بۆ ئەوە فێر فێر ناکەم نێتیشی بۆ ئەوە نەبێ کە بچی بازرگانی پێوەکی ئێوە زانێت یان ناهێت دەنگێکی خۆشی هەیە ئەگە دەنگی خۆشی نەبێ ئەمڕۆ جیهازە و سەدای بۆدائانێت و پارەیەکی زۆر لەسەری وەرەگرێت بۆ مای ئەو چوار سەعات کە تۆ بێت دروست نییە کەوتە تۆ نانی ئەو بڕیوە بخۆیان ئاڵێنێ نانی ئەمە براو کەوتە ئەوانە ڕازی نابن بەوەی کە پێیان بوویتە تەوبە بکەن بگەڕێنەوە بەلای خوا وەکو مسلمان بخواد گەور ڕزقی ئەدات چونکو چۆن ڕزقی کافرەکە ئەدا ئەوە هەڵێ وێگەرەوە نەکەم خوا ڕزقم نادا ئەو گومانی خراپە بەخوا وەلعیاذ بیللا ولا کافر چەندە دژایەتی خوا ئەکات خوا گەور ڕزقی داوە نەمردووە لە برسە دنیا ئەوێ دنیای پێداوە امنا به مسلمان وابی ما بس ما تنار زامندی خوابه و دنیای اون که خواه گروه میره به انسام ناکد لدنیای شا یرمتید اداد و لقیامتی شا رزگارد اکد و که سلفی صالح وابو ما بس یا رزامندی خواه گروه میره به لدنیای یرمتید اون نبول لبرساب مرید اگر خویشی نی بیه خواه گروه میره به حتی فرضی کل رسد دولمانکان زکاتی بنه صدقه یرمتی بدن الله ما یک زکات کرد و صدقه ما زیر زمانی خوابید. نگم نه که دیم بسرو کس هدایی میداد تو لروی و تو نبوده مرد من نبوم تو مردی لبرسا تو هیچ نبو سانی که بد آخوا لواقی امرشا شتی آوا بونی هیا که ارمتی خلق داد و دعای من تکاب سریع. سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.